وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعقوب على الوجه السابق بضم هاء عليهم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعقوب بتوسط المنفصل وضم هاء عليهم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش. ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. حمزة على الوجه السابق بضم هاء عليهم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا بالسكت على المد المنفصل. ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو والحلواني عن هشام. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعقوب على الوجه السابق بضم هاء عليهم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قالون بتوسط المنفصل والغنة، واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وابن عامر ما عدا الحلواني وحفص. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعقوب بتوسط المنفصل والغنة. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. النقاش بالإشباع والغنة. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قارون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قارون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قارون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قارون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل والغنة ولم يندرج معه أحد. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قارون واندرج معه من اندرج. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ يعقوب بالوقف بهاء السكت. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أبو عمرو بالإخفاء واندرج معه يعقوب.